السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب أصول الإيمان في باب ذكر الملائكة، قال: وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية تدل على أن الملائكة إنما يفعلون ما أمرهم الله به، فلا يتقدمون إلا بما وفقهم الله إليه وهداهم إليه وأمرهم به. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فإنه ليس لأحد أن يتقدم بين يدي ربه، يعني في فعل أو ترك، بل عليه أن يمتثل أمر ربه في كل شيء، لأن هذا كمال الطاعة وكمال الإيمان. والملائكة هم أولى بذلك، هم والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن محمد صلى الله عليه وسلم يرغب أن جبريل يزوره أكثر، لأنه يحب مجالسته، ولكن كما أنزل الله هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. دليل على عظم شأن الملائكة وشدة خوفهم من الله ومن عذابه. فهم وإن كانوا آمنين من عذاب الله، لكن لقوة إيمانهم يخافون الله خوفا شديد. فالنار لما خلقت وخلقت الجنة كما ورد في الحديث، احتجت النار أن الجنة والنار بين يدي الله عز وجل، فقالت: الجنة في فقراء المسلمين وضعفاؤهم، وقالت: النار في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما فقال: للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فتضمن للجنة أن يملأها، وتضمن للنار أن يملأها من الجن والإنس، ولكن ملء الجنة بسعة الملك وسعة المنازل والقصور والدرجات العالية للمؤمنين، فإن من المؤمنين من يرى من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وأما النار فإن ملأها والعياذ بالله بضنك بعضهم على بعض، فإن أهل الجنة من بني آدم 1 بالألف، و999 في نار جهنم كما جاء في الحديث. يقال يوم القيامة لآدم عليه السلام: ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول: كم يا ربي؟ فيقال له: من كل 199، أو من كل 1999. فميكائيل يقول: لم يضحك منذ أن خلق الله النار. هذا يدل على شدة خوفه من الله وتعظيمه لربه وحذره من كل ما يغضبه. فالنار ليس أمرها سهل، والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليس للنار منهم نصيب. ولكن هذا يدل على قوة إيمان الملائكة وشدة خوفهم من الله، فإنه يروى أنه لما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب إليها فانظرها قبل أن تحف بالشهوات. فلما رآها يحطم بعضها بعض ويركب بعضها بعض وأنواع العذاب فيها، قال: يا ربي وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها فيدخلها، يعني سيتجنب أسباب الدخول فيها إذا سمع بذكرها وأوصافها. فحفها الله بالشهوات، فأكثر ما يوقع الإنسان في النار والعياذ بالله شهواته، أما الشهوات أو الشبهات التي تلبس عليها أمر دينه ويخلط عليه الشيطان أمر عقيدته فيلتبس عليها الحق بالباطل ويتبع الهوى فيضل. فلما حفها الله بالشهوات قال: اذهب إليها فانظرها. فلما رآها قال: يا ربي وعزتك وجلالك، إني أخشى أن لا ينجو منها أحد، يعني لأن الشهوات المغرية هي التي دون النار، فأكثر ما يوقع الناس بالنار الشهوات أو الأهواء الضالة والشبهات المهلكة. ولما خلق الله الجنة قال له: اذهب إليها فانظرها. فلما رأى ما فيها من النعيم بأنواعه وما أعده الله لعباده المتقين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما رآها على صفتها قال: وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخله، لأن إذا سمع بهذه الأوصاف كل سيبادر إليها، فحفها الله بالمكاره، يعني الأعمال التي قد تصعب على النفوس وربما تستكرهها، يعني لأنها تستصعبها، وإلا ما أحد يدخل، ما أحد يكره دخول الجنة، لكن الوضوء بالماء البارد والصلوات تهجد الليل في البرد وترك الفراش والجهاد في سبيل الله والحج وما يلحق الإنسان من المشاق وغير ذلك مما قد يصعب على النفوس إلا من وفقه الله وأخذ بيده. فلما حفه الله بهذه المكاره، هذه الأعمال الصعبة، إلا من يسره الله عليه، قال اذهب إليها يا جبريل فانظرها، فلما رآها قال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، لكن مع ذلك ستمتلئ، فإن الجنة لها 8 أبواب ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليها على هذه الأبواب يوم وهي كظيظ من الزحام، فعباد الله كثير والمؤمنون كثير، فستمتلئ من عباد الله المتقين برحمة الله عز وجل وهو أرحم الراحمين، فإنهم 120 صفا منهم 80 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن من هذه الأبواب باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق، فإن لكل مشروع، لكل عمل عظيم من أعمال الإسلام باب في الجنة، يعني من كان مجتهدا في ذلك العمل أكثر يدخل من ذلك الباب، باب الصلاة، باب الإسلام يعني الشهادتين، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باب الجهاد، باب البر والصلة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد من جناح يعني مشقة أن يدخلها من أي أبوابها، فهل أحد سيدعى من كل الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم. قال ذات يوم عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من زار اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الأشياء أو هذه الخصال في رجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. وقد جاء في الحديث أيضا إذا طاعت المرأة ربها، صامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعدها، خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. فرحمة الله واسعة كما أن عذابه شديد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإن عذب فعذابه شديد لا يطاق، وإن رحم فرحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين. فالمهم الملائكة والرسل هم أشد الناس خوفا من الله وأكثرهم طاعة لله، فإن أعظم خلق الله، أعلم خلق الله بالله أشدهم منه خوفا، إنما أخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أشدهم خوفا. فلا غرابة كون ميكائيل أو غيره لم يضحك منذ أن خلق الله النار، دليل على عظم خوفه من الله وقوة إيمانه به وشدة خشيته له. وهكذا الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن وفقه الله من المؤمنين، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم، هذا إسرافيل عليه السلام كما ورد في هذا الحديث وحديث أخرى أن هو الموكل بالنفخ بالصور، وأنه قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر الأمر، وذلك لا يعلمه إلا الله. الساعة أخفاها ربي فلا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان يوم القيامة وشاء الله عز وجل أن يبعث الأولين والآخرين، أمره أن ينفخ في الصور. النفخة الأولى تميت كل حي وتهدم كل شيء، والنفخة الثانية يقوم الخلق لرب العالمين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فما أسرع ذلك اليوم، فإن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة، وما بينك وبين هذا يا ابن آدم إلا أن يقال فلان مات. فإذا مات الإنسان قامت قيامته الخاصة به، لقي ربه وعرف ما له وما عليه، لأنه يرى مقعده من الجنة أو من النار، وفي روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما يشعر إلا وقد نفخ في الصور وقام لرب العالمين. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فعلينا أن نستحي من الله وأن نخافه وأن نراقبه وأن نتقيه حيثما كنا وبقدر ما نستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، اتق الله حيثما كنت. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الصور قرن لا يعلم عظم خلقته إلا الله تعالى، وفيه أرواح بني آدم، فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت منه كل روح، ودخلت في بدن صاحبها. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فتطير الأرواح كل روح إلى جسمها. نعم، هذا نتيجة النفخ. النفخة الثانية هو أن هذه الأرواح التي جمعها الله في هذا الصور، إذا أراد الله بعث الأولين والآخرين وقد نبتت أجسامهم في الأرض في قبورهم واكتملت أجسامهم، وشاء الله بعثهم واجتماعهم من أي صقع من الأرض في بر أو بحر، نفخ بأمر الله إسرافيل فتطايرت الأرواح في الجو، ثم كل روح ترجع إلى الجسد الذي خرجت منه، فيأتون يمشون حفاة عراة حتى يقفوا أمام رب العالمين فيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. الملائكة كما وصفهم الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، شأنهم العبادة ركوعا وسجودا وقياما وقعود وتسبيح، سبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن أعظمهم إسرافيل عليه السلام، وكذلك جبريل وميكائيل، فهؤلاء هم أعظم الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذه الأمور يجب أن نؤمن بها، يعني أن هناك صور سينفخ به فيقوم الخلق لرب العالمين، وأن الموكل بذلك ملك من الملائكة، وأنه لا يعلم متى ذلك إلا الذي خلق الخلق وقدر المقادير، وهو الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا فيه أن الله أكرم إسرافيل بحسن الصوت، وأن الملائكة تصغي لصوته ويذهلون عن تسبيحهم وتهليلهم إذا سمعوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، نحن قلنا إننا نؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه آمنا به على التفصيل، أو عرفنا عمله كملك الموت أو رضوان أو إسرافيل أو ميكائيل أو جبريل أو منكر ونكير أو غير ذلك نؤمن بهم أيضا على التفصيل. ومن لم نعلم اسمه ولا عمله نؤمن بهم إجمالا ولا ننكر منهم أحدا. فإن من أنكر منهم أحد فكأنما أنكر الجميع. وأما تسمية ملك الموت عزرائيل هذا ما أعرف دليلا قاطع من السنة أن اسمه هذا، والله أعلم. مهما كان هو ملك من الملائكة موكل بقبض الأرواح جميعا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تسمية ملك الموت هكذا جاءت في القرآن. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولكن لم يسمى بعزرائيل، ولم يثبت له اسم معين في القرآن ولا في السنة، وإنما قال الله تعالى ملك الموت، وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، والله أعلم بصحة ذلك. على كل حال لا يضر الجهل باسمه، كما أنه لا ينفع العلم به، يعني أن من الأشياء أن العلم به والجهل كل ذلك متساوي. المهم أنك تؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، سواء عرفته يقينا أو عرفت الحكمة منه أم لا، يكون إيمانك إيمانا جازم، تسلم تسليما تام من غير تردد ولا شك. عرفت هذا الشيء، عرفت الحكمة منه أم لا، فهذا دليل على صدق الإيمان وكماله. وهذه من سماء ومن سيما وصفات أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم يؤمنون بما جاء لله على مراده عز وجل، وبما جاء رسوله على مراده. عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، ما عندهم تعنت ولا تساؤلات، ولم يعلم عن سلف هذه أمة ما علم عن بني إسرائيل في تساؤلاتهم وتعنتاتهم على رسلهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني أن الملائكة، نعم، منهم المقربون وهم حملة العرش ومن حوله، يعني من حول العرش، وهم الكروبيون الذين يقال لهم المقربون، ولا شك أنهم يتفاوتون، لكنهم على كل حال كلهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلهم خلقهم الله من نور، وكلهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكلهم قائمون بأعمالهم التي وكلهم الله بها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، الملائكة ملء السماوات وفي الأرض حيث شاء الله عز وجل، وكل منهم ممتثل أمر ربه، فعلينا أن نؤمن بالجميع ولا نتردد في ذلك ولا نتعنت. فالملائكة هم الخلق الثالث الذين خلقوا للعبادة، لكنهم لا يشغلهم شاغل، لا شهوات لا نوم ولا شيء، كلهم كل زمانهم ووقتهم كله في عبادة الله وذكره، كما ورد في الحديث ما من يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، كلهم مشغولون بعبادة الله. فإذا كان يوم القيامة وحكم الله بين الخلق وداخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفوا بالعرش كلهم يسبحون، يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وترى الملائكة حافين من حول العرش سبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قال: قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. يتعاقبون؟ نعم. البيت المعمور؟ نعم. هل البيت المعمور هو بيت في السماء؟ رآه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إليه لأنه محاذيا للكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت المعمور كما ورد أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله فيه، آخر ما عليهم يعني لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل يوم هذا البيت المعمور يعمره بعبادة الله 70,000 ملك. فمن يحصي الملائكة إلا الذي خلقه؟ نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هل هناك فرق بين سكان السماوات وبين الذين يأتون إلى البيت المعمور؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون، أي لعلهم هم سكان السماوات، إذ لا فرق بينهم، والله أعلم. الله أعلم. على كل حال، الذي بلغنا على أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، آخر ما عليهم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها، وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. منهم إيش أعد؟ ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها. نعم كذلك منهم من وكل بذلك في الجنات وإعداد الكرامات، ومنهم موكلون بغرس الأشجار لأهل الجنة، وأجرتهم كما ورد في بعض الأحاديث أو بعض الآثار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول في بعض الآثار فربما أمسكوا عن العمل فيقال لهم يعني لماذا توقفتم، فيقال حتى تأتينا الأجرة، والأجرة هي إيش؟ التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، غراس الجنة لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كذلك من الملائكة من يدخلون على الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية ومقدموهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم أيضا هؤلاء موكلون بالنار في تأذيب أهل النار وخزنة جهنم، وهم ملائكة العذاب، نزع الله الرحمة من قلوبهم لأن ذلك هو اللائق بالكفار والمنافقين، فالنار أجارنا الله منها، قعرها بعيد وحرها شديد، فعلى المؤمن أن يهرب منها فيفر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين. فيجب على المؤمن أن يهرب من النار إلى الجنة، وذلك عن طريق الإيمان بالله والعمل الصالح حتى يلقى ربه. ومن الملائكة الموكلون من الملائكة الذين يصحبون ملك الموت إذا أراد أن يقبض روحا من الأرواح، وهم إما سرية من ملائكة الرحمة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فلا يدعون الروح في يده طرفة عين حتى يضعونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط، أو والعياذ بالله سرية من ملائكة العذاب معهم حنوط من النار وأكفان من النار، فلا يضعون يتركونها في يده طرفة عين. وعلى كل حال سبق الكلام على الملائكة جملة وتفصيل، فنحن نؤمن بهم ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم ولا ننكر منهم أحد سواء عرفناه أو لم نعرف. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم. اللهم صل وسلم. هذا سائل يقول: هل الأفضل الخروج بعد الفجر لحضور الجنازة أو لحضور دفنها في البقيع، أم المكوث في المسجد للحصول على أجر العمرة؟ أنت مخير بين هذا على حسب ما ترغب أنت وتميل إليه نفسك وترغبه. فإن اتباع الجنازة بعد أن تصلي عليها يكون لك فيها قيراط، قيراط في الصلاة وقيراط في اتباع الجنازة حتى تدفن. ومكثك في المسجد تذكر الله حتى تطلع تشرق الشمس فتصلي ركعتين، يكون بحجة وعمرة تامة، فأنت مخير إن اخترت هذا واخترت هذا. وقد يكون يوما تأخذ هذا ويوما تأخذ هذا، فتحوز إن شاء الله خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة سقط حملها في الشهر الثاني، هل تصلي وتصوم وتؤدي العمرة؟ إذا كان في الشهر الثاني يعني في الأربعين الثانية، في ثمانين يوم تقريبا أو لم تكمل، هذا قطعة دم لا يمنع صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة. لكن إذا كان معها نزيف دم فعليها أن تتحفظ حتى لا يلوث ثيابها، وأن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة، وتصوم وتصلي وتعتمر، لكن قبل أن تدخل البيت الحرام تجدد الوضوء تماما وتتحفظ ثم تدخل تطوف وتسعى. فإنه لا يمنع المرأة من الصلاة والصوم إلا إذا كان قد تبين به خلق الإنسان، يعني من أربعة أشهر فأكثر. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لي صلة رحم في المدينة ولم أزرها منذ سنوات، لأن زيارتي تسبب لها مشاكل مع زوجها، فماذا أفعل معها وما حكم ذلك؟ لماذا يجب أن تبحث عن السبب الذي يثير زوجها أو يثير مشاكل بينه وبين زوجها؟ هل أنت تكون سببا أو كنت سببا في شر قديم، في إيجاد خلاف؟ فعليك أن تصلح ما كان سبب فسادا في سببك، عليك أن تعالج هذا الأمر بقدر ما تستطيع حتى تجمع بين الصلح وبين صلة الرحم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح مع الإمام؟ الأولى ألا تفعل ذلك، لأن ذلك سيشغلك عن الإصغاء للإمام وتدبر الآيات، يعني من حيث المعاني وما فيها من الأوامر والنواهي والزواجر. فإن الأفضل للمأموم أن يصغي للإمام ويتدبر قراءته، وليس من شأنه أن يتابعه في المصحف. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل شرب وأكل في أذان الفجر الثاني، فماذا عليه؟ أعد. رجل شرب وأكل في أذان الفجر الثاني. إذا كان قد أكل وشرب بعد الأذان فإنه قد أفطر وأفسد صومه، فعليه أن يتم ممسكا، وعليه القضاء مع التوبة إلى الله والندم على ما فعل، فإنه قد ارتكب بذلك جرما عظيما ما دام متعمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن أذن والقدح بيده أن يتم شربه، كما أخبر بأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وما عدا ذلك فليس له عذر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل السواك مفطر في الصيام؟ لا ليس مفطرا بالصيام، ولكن الإنسان إذا تسوك فالأولى أنه يلفظ ما تجمع من ريقه، لأنه قد لا يخلو من أن يعلق بالسواك شيء من ما قد بقي في الأسنان، أو ربما يكون سببا في إيجاد بعض الدم، فذلك شيء تعافه النفوس، فالواجب أن الإنسان يلفظه ولا يبتلعه ما دام صائما، وإلا فقد قال على أحد الصحابة رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ هذا الحديث كما أنها لا تصحب قوما معهم جرس أو كلب أو جرس، فعلينا أن نعمر بيوتنا بذكر الله وما والاه، وأن لا نتسبب في بعد الملائكة عن بيوتنا، لأن إجاء وجودهم في بيوتنا سبب للبركات والخيرات. وأما البيت الذي لا تدخل الملائكة ولا تعمره بذكر الله فإنها تدخل الشياطين، ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نتجنب فتنة الشهوات والشبهات، وبماذا توصونا؟ إيش يقول؟ يقول: كيف نتجنب فتنة الشبهات والشهوات؟ على كل حال، الشهوات المحرمة يجب عليك أن تتجنبها خوفا من الله وألا تتناول إلا ما أباح الله لك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأما الشبهات فما عليك إلا أن تلتزم الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فإنه الحق الذي لا شك فيه. وأن تبتعد عن الشبهات التي تلبس عليك أمر دينك وتجعلك في شك، فاحرص على ما يقربك من الله من الالتزام بالكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة وعدم مفارقتهم. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ما ليس منه فهو رد. ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.